تعريف الحكم الشرعي حد يتذكره؟ احنا الاصول مش هنعديها بقى بسهوله، لان هتطير. انا هتطير ولابد ان هي عشان هي انا فهي مفيش مره هنسيب فيها الاصول لابد. انا مش هسال سؤال واحد، حد يعرف الحكم الشرعي بس. ايوه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. خطاب الله، طيب اشرح لي التعريف بقى. حد اشرح لي التعريف يعني خطاب الله. ما هو حفظناه لكن المهم ان احنا نفهم معنى. هو يعني ايش خطاب الله؟ ما تدعي عندي لازم قولا قولا هو في الايه القران او الاحاديث او كاجماع يعني هو كلام الله عز وجل سواء منزل لفظا ومعنى القراني والحديث القدسي او معنى من السنه النبويه. نعم. او وافقنيه اجماع او ما وافقوا من الاجماع. هذا خطاب الله الموجه للعباد. طيب كمل التعريف. خطاب الله المتعلق، خرج بخطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف او بافعال المكلفين. ايش بقى هذا؟ خطاب الله تعالى ايوه متعلق بمن؟ فعل بذات الله. بذات الله انا بساعدك اهو، بذات الله. يبقى خرج من هذا خرج العقائد والاشياء، مش كل الذوات اللي عز وجل الاسماء والصفات والاشياء اللي تختص بالله عز وجل. طب افعال المكلفين، افعال المكلفين خرج بها المجنون وال الصبي والصبي. لا افعال الاول، هتقولي افعال. خلق بها صفات المكلفين، خلق ايوه خلق بها الافعال التي يفعلها الناس وليس مكلف بها، لقوله تعالى خلقكم وما تعملون. هذا العمل ليس كل اعمالك انت مكلف بها من باب التكليف، فخلق بها الاعمال التي ليست من باب التكليف ودخلت فقط الاعمال التي هي من باب التكليف. طيب اليوم هو بدا المصنف الكلام عن الاحكام الشرعيه. بس شيخنا حضرتك راحه شويه عشان ما تخليش كلامنا كامل. طيب حاضر. الاحكام الشرعيه كما بيناها تنقسم الى قسمين، احكام تكليفيه واحكام وضعيه. والاحكام التكليفيه وما يكلف الله به الناس طلبا او نهيا او تخييرا. فطلبا طلب الفعل، او نهيا نهيا عن فعل، او تخيير بينهما. فالطلب اما ان يكون هذا جازما وهذا هو الواجب كما سنبين، او طلب غير جازم فيكون المندوب، والنهي يكون نهيا جازما فيكون المحرم، ونهيا غير جازما فيكون المكروه، وليس طلبا او نهيا وهو المباح. هذا يعني يجعلنا نقول بان الاحكام التكليفيه خمسه، وهذا الجزء الاول من الاحكام الشرعيه. وقال هو طلب ما فيه كلفه، يعني ان الله عز وجل يطلب شيء ما فيه كلفه، يعني يطلب في شيء فيه مشقه من المكلف. والمشقة المقصودة هنا ليست المشقة على عدم القدرة للفعل، ولكن شيء فيه إلزام أو فيه أمر بفعل شيء، لأن الله عز وجل قد رفع المشقة بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمقصود هنا بالمشقة ليس ما لا يقدر عليه، ولكن فقط هو المقصود بها الامتثال، أنه ألزمه بشيء يمتثل به لله عز وجل، ألزمه بطاعة مثلا، ألزمه بعبادة بقصد الامتثال إلى الله عز وجل. وهذا التماسا لطاعة الله عز وجل من المخلوق، بأنه إذا امتثل لما ألزمه به الله عز وجل ففيه التماس لطاعة الله عز وجل والقرب من الله سبحانه وتعالى. هنتكلم عن تقسيمة الأحكام القسم الثاني، أو بس أن أعرفه والخطأ الأحكام الوضعية فقط الآن، وده يأتي في وقته، لأن اليوم هنتكلم فقط عن القسم الأول وهو الأحكام التكليفية. يبقى الأحكام الشرعية تنقسم لأحكام تكليفية، وما طلبه الشارع فعله من المكلف طلبا جازئ طلبا أو تركا أو تخييرا، هما أمر به الشارع يعني في بعض التعريفات. والقسم الثاني هو الأحكام الوضعية. وبدأ المصنف قوله بالأحكام الشرعية وقال والأحكام سبعة أدخل التكليف مع الشرع، وإحنا سنفصل في الشرع. قال والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. والخمسة الأوائل هما الأحكام التكليفية، أما الصحيح والباطل يعني بعضهم أدخلهم في الأحكام التكليفية وهم يدخلون، وبعضهم يدخلهم في الأحكام الوضعية، وهذا هو الراجح يعني أن يكونوا في الأحكام الوضعية. اليوم سنبدأ بالخطاب التكليفي، وأول قسم من الأقسام قال الواجب، أو أول حكم من أحكام. أنا قلت الحرف الأحكام الوضعية لا لا لا لا توقتها اليوم من الأحكام الشرعية التكليفية فقط، أنا أتكلم عن الأحكام التكليفية، أنا بس قسمنا الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. اليوم نأخذ القسم الأول هو الأحكام التكليفية. وقال أول حكم من الأحكام التكليفية الواجب، والواجب في اللغة يأتي بمعنى الساقط. معنى الساقط، قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي سقطت. قال المصنف في تعريفه للواجب: يعني ايه سقط الواجب؟ سقط الشيء، سقط حاجب الشمس مثلا، وجب وجبت وجب حاجب الشمس، او سقط يعني سقط الشيء سقوط الوقوع يعني. الوقوع عادي. وايه المقصود بقى بجنوبها؟ هي يعني وقعت على جنبها يعني، ده المقصود. ما هو انا ما احبش اتكلم في تفسير المراجع حقيقه، ولكن هو يعني تراجع تفسيريا. هو ده اللي احنا فاهمينه، فانا قلت اتاكد يعني. هي انا افهم ذلك، بس انا عاده التفسير تحديدا يعني ما استطيع اتكلم فيه يعني لما استيقن فيه، لان هو تفسير لكلام الله عز وجل. فهو عرف الواجب المصنف، قال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا الحقيقة ليس تعريف يعني مرتضى، لأن هذا يعتبر تعريف للواجب بخاصية من خصائصه، وليس ويسمونه عند أهل العلم تعريف بالخاصة أو تعريف بالرسم. يعني هو ليس تعريف للواجب، لأن هو قال هو يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كان هذا ثمرة الواجب وليس تعريف للواجب، بأن من فعل الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وليس تعريفا له. لأن أولا الثواب والعقاب أمر أخروي ليس في الدنيا، فيمكن أن يصل، وذلك قد يتحقق وقد لا يتحقق. أيضا هذا الكلام فيه نظر سنبين، يعني ممكن يصلي صلاة وهي واجبة ولكنه لا يثاب عليها لأنه فعل هذا رياء مثلا، أو كان غافلا. وأيضا ممكن يفعل شيء لا يعاقب على هذا، لا يعاقب على تركه، كمن ترك الصلاة وهي واجبة مكرها أو عاجزا، كان عاجزا عن الصلاة أو مكرها يعني منع من الصلاة بمانع ما لم يستطع، فهذا ترك الواجب ولكن لا يستحق أيضا العقاب. فالمسألة حتى يعني نعرف الواجب تعريفا يعني منضبطا، نقول: وما أمر الشارع به أمرا جازما، أو ما طلب الشارع من المكلف فعله فعل طلبا جازما. يبقى ما أمر الشارع أو ما طلب الشارع، الشارع هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجاوزا إذا قلنا ناقل للشرع، به أمرا جازما. حتى هنا طلب، يبقى أخرجنا ما قلنا طلب المكروه لأنه ده والمحرم، لأنه ده مش طلب فعل، ده طلب ترك. وأخرجنا المباح أيضا لأنه تخيل مش طلب. ثم قلنا ما أمر به أو ما طلب الشارع طلبا جازما، فلما قلنا جازما كان تبقى معنا قبل جازما الواجب والمكروه والمندوب، فلما جازما خرج المكروه المندوب وتبقى لنا الواجب، فهذا معنى ما أمر به الشارع أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. حكم الواجب هو بقى ما ذكر المصنف، والمصنف قال: يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا حكم الواجب، والأفضل أن يعني يصحح يقول: ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقاب على تركه. أولا أضفنا هذه الكلمة، هذه الكلمة في الجزء الأول: ما يثاب على فعله امتثالا، لأن المسألة لن يثاب إلا بالنية، فإذا قام ليصلي برياء أو سمعة أو شهرة أو أي شيء هذا لا يثاب، فإطلاق الكلام ما يثاب على فعله نقول نقيده بامتثالا، أن يفعل هذا الفعل امتثالا وطلبا للثواب من الله عز وجل. وأن نقول بدلا من يعاقب على الترك لا يستحق العقاب على الترك، لأنه في مشيئة الله عز وجل. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقد يغفر الله عز وجل، فلا نجزم بأنه يعاقب على الترك، نقول يستحق العقاب على الترك لأنه في المشيئة، إن أراد الله عز وجل أن يغفر له فيغفر له. فهذا فقط ضبط الألفاظ ما قال المصنف، وهذا ليس بتعريف كما قلنا، كان حكم للواجب ضبطناه، والتعريف ما بيناه وعليه يعني أغلب العلماء في هذا التعريف. للواجب صيغ تبين لك بأن هذا هو واجب. الصيغ مثل مثلا لفظ كتب، لقول الله عز وجل كتب الله كتب عليكم الصيام، فهذا يبين أن كتب كأنه واجب. أيضا فرض، لفظ فرض إذا جاءك في الحديث أو في القرآن معناه الواجب، لزم أو يلزم أيضا، هذا من صيغ الواجب. صيغة الأمر في افعل، أي أمر يأتيك فيه صيغة افعل هذا يدل أيضا على الواجب. وصيغة ليفعل أيضا لقول الله ليوفوا نذورهم، هذا أيضا من الوجوب من الواجب. أيضا من صيغ الواجب التصريح بالأمر من الله عز وجل، كقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر من الله من الشارع، فتصريح بالواجب. هذه كلها صيغ للواجب، ويعني من أراد أن يتوسع ممكن يأتي بصيغ أخرى، لكن هذه أغلب أو معظم الصيغ. الواجب ينقسم لأقسام تختلف يعني باختلاف القسم، يعني ممكن نقسم الواجب باختلاف الفاعل الذي يفعل هذا الواجب، فيكون عندنا واجب عيني وواجب كفائي، هذا التقسيم باعتبار الفاعل. فالواجب العيني هو ما طلبه الشارع فعله طلبا جازما على كل مكلف، كل مكلف عينا يجب عليه، مثل الصلاة، الصلاة تجب على كل مكلف واجب عيني، صلاة الخمس، صوم رمضان، الزكاة لمن يملك النصاب، والحج للمستطيع. فهذا الواجب يسمى واجب عيني على كل فرد باعتبار الفاعل. القسم الثاني فيه الواجب الكفائي، هو هنا طلب الشارع فعله طلبا جازما لكن من مجموع المكلفين، مش على مكلف، مش على كل مكلف على حده. والمثال مثلا صلاة الجنازة، إذا مات ميت فواجب على مجموع المسلمين أن يغسلوه وأن يصلوا عليه ويدفنوه على المجموع، لكن إن فعله واحد أو اثنين أو من المسلمين يسقط عن الباقي، فهذا يسمى واجب كفائي. أيضا مثل رد السلام، إذا مرضت على مثلا ناس 10 قاعدين ثم سلمت عليهم، إن رد عليك واحد منهم السلام فهذا خلاص واجب كفائي، ليس على يعني بدون الدخول في مسائل فقهية، أن هذا مثال يعني نقرب به بأنه إذا رد أحدهم السلام فهذا وجب، فسقط الواجب الكفائي على باقي الناس الذين هم جلوس. هذا معنى الواجب الكفائي. قد يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني، مثلا يأمر الإمام شخصا بأن يجهز ميت ويصلي عليه، فهذا في حق هذا الرجل أصبح واجب عيني بعد أن كان كفائي على مجموع الأمة، لكن لما أمر الإمام هذا الشخص بأن يقوم بذلك أصبح في حق هذا الرجل واجب عيني. رجل رأى شخصا في البحر يغرق وكان يستطيع السباحة، فهنا أصبح هذا واجب عيني عليه أن ينقذه. أولاً لو كان لم يكن هناك غيره، لو كان هناك مجموع من الناس فواجب كفائي على الموجودين، إن دخل لم يكن كل الناس يعني مثلاً 5 واحد بس اللي بيعرف يعوم والباقي 4 قاعدين على الشط كده بيتفرجوا، يبقى الخامس هذا عينياً عليه يجب أن ينقذ هذا الغريق. أيضاً لو دخل الكفار بلاد المسلمين فتصدى لهم الجنود أو الجيش فلم يستطع أن يصد هجوم الكفار، فأصبح يتعين على كل مسلم في البلد أن يخرج ليقاتل الكفار حتى يصد الكافر عن بلاد المسلمين. هذا كان الأول واجب عيني، واجب كفائي، لأن الأصل في الجهاد هو كفائي، يتعين في في في حالات معينه. فهو لما كان كفائي ودخل بلاد المسلمين واحتاج الجيش لنصره جميع المسلمين فتحول من الواجب الكفائي الى واجب عيني على كل مسلم. تنفيذ الوصيه واحد مثلا وصى ان فلان يغسله مثلا اه يعني اذا كان هذا وصى بذلك يعني يصبح في حقه هو له ان يامره اذا لم يوجد غيره يبقى عيني اما غير ذلك لا الا اذا كان الامام هو اللي بيامره بذلك. لا امر نعم لكن واحد عادي اوصى مثلا واحد شخص في القريه مثلا اوصى مثلا الشيخ فلان شيخ القريه مثلا الشيخ فلان ده هو اللي غسل. والله لا يعني لا نستطيع ان نقول انه واجب عيني الا اذا لم يوجد غيره طبعا لكن بالتوصيه نفسها لا تعين عليه. لا تعين عليه. الله يعني. اذا غلب على ظن المكلف ايضا بان غيره لا يستطيع ان يقوم بهذا الواجب واجب معين ودي تحدث في الامه الان يعني مثلا ظن احد الناس بان هذا العمل هو يستطيع ان يقوم به ولا يقوم به احد غيره. فهنا وجب عليه عينا أن يقوم بهذا العمل تحول من واجب كفائي إلى واجب عيني. فهذا إذا غلب على ظن المكلف بأن هذا العمل لا يستطيع أن يقوم بغيره وهو قادر عليه فأصبح في حقه هذا واجب عيني. هذا القسم الأول ممكن نقسم الواجب باعتبار الفاعل كما بينا. ممكن نقسم تقسيم آخر للواجب باعتبار الفعل ويكون هناك واجب معين باعتبار الفعل واجب مبهم. واجب معين ومطلوب بعينه دون تخيير أن تقوم به مثل مثلا الصلاة المفروضة هذا واجب معين لابد أن تصلي الصلاة نفسها الخمسة. صوم رمضان لازم شهر رمضان اللي هو بين شعبان وبين شوال هو اللي تصليه هذا واجب معين. أيضا مثلا الزكاة واجب معين بلغ النصاب وحال الحول لابد أن تخرج الزكاة. الوفاء بالنذر هذا واجب معين. واجب مبهم النوع الثاني في الفعل وهو أن تطلب منك أن تفعل شيء طلب جازم ولكن لم يحدد ليس بعينه بل أنت مخير ما بين أفراد محصورة مثل مثلا كفارة اليمين من حلف يمينا ثم أراد أن يكفر هو لابد يكفر عليه واجب أنه يكفر بس مخير ما بين الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق. فهذا واجب مبهم. مبهم يعني أنت الآن عندك ثلاث واجبات تختار من بينهم في هذه الحالة أنك تخير تختار حتى تكفر عن اليمين. مثلها أيضا في فدية الأذى في الحج فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا واجب مبهم هو الشارع طلب منك إما صيام أو صدقة أو نسك لكن لم يعين لم يحدد لك أيهما أيهم تفعله. فإن فعلت واحدة برأت الذمة فهذا يسمى واجب مبهم باعتبار الفعل. أيضا تخيير الإمام في حكم الأسرى فإما منا بعد وإما فداء فله أن يختار الفدية أو المن هذا أيضا واجب مبهم. أيضا التعيين في جزاء الصيد وقت الحرم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما إلى آخر الآيات. فهذا كله أيضا طلب أنك لابد أن تفعل شيء من هذه الأشياء ولكن ترك لك الاختيار. فهذا يسمى الواجب المبهم باعتبار الفعل. عايز حاجة لو هيك حكم الأسرة ده نسخ هيش قول كمل للقتل الأسرة لا طيب. مش نسخ إن رأى الإمام أن يقتل الأسرى له أن يقتله مش ناسي ده عشان ليبيا يعني ولا إيه؟ لا أنا كنت لسه بقرأ في الظلال الشيخ سيد قطب بس خبر أبيض يرى الناس ففي ناس طيب بس سيد قطب غيبة كان شكل لا ما أقصدت شيء بس انتبه في قراءتك لي حاضر بس يعني في أشياء يعني. القسم الثالث رحمة الله عليه اعتبار الوقت تقسيم الواجب باعتبار الوقت فهناك واجب غير مؤقت وواجب مؤقت. يعني واجب غير مؤقت يعني ليس له توقيت معين انك تفعله فيه، هو طلب الشارع ان تفعله فيه طلبا جازما ايضا، هو واجب كما خلص على التعريف اللي قلناه، لكن لم يعطي لك وقت ليه. مثل الكفاره، كفاره اليمين، هو حلف واراد ان يكفر، حلف في اليمين خلاص، لا ليس هناك وقت محدد لكفاره اليمين، لكن هي في الذمه. ايضا الوفاء بالنذر، نذر شيء وليس هناك وقت لهذا الوفاء لكن هو في الذمه. الحج عند بعض العلماء، بعض العلماء يقولون بان الحج ليس على الفوريه للاستطاعه، يعني كله على التراخي، فبالتالي اذا كان عليه الحج وهو واجب، هذا بعضهم قال انه ليس هناك وقت محدد ليفعله في اي وقت. يبقى هذا القسم الاول واجب غير مؤقت، القسم الثاني واجب مؤقت له وقت معين. هذا ينقسم لقسمين، فرعوه كده، وقت مؤقت ضيق وواجب مؤقت واسع. الواجب المؤقت الضيق هو المتعين له وقت ولا يمكن عمل عبادة من نفس الجنس في نفس هذا الوقت. اضبطوا هذه. الواجب المعين له وقت لا يمكن عمل عبادة من نفس جنسه في نفس الوقت، مثل صوم رمضان. وقت رمضان، شهر رمضان، اليوم اللي انت بتصومه في رمضان لا تستطيع ان تصوم مع هذا اليوم صوم اخر، لان الوقت ضيق ولا يسع الا صيام يوم واحد، فلا تستطيع ان تصوم في نفس الوقت صوم اخر. هذا المقصود بواجب مؤقت اولا لوقت، من الفجر مثلا الى الغروب هذا الصوم، ولكن مضيق يعني لا تستطيع ان تفعل صوم اخر من نفس الجنس اللي هو الصوم في هذا الوقت. والواجب المؤقت الموسع هو اذا كان وقته يزيد بحيث تستطيع ان تاتي بعباده من نفس الجنس مع نفس الوقت، مثل الصلوات، انت من بين الظهر الى العصر تصلي الظهر الفريضه وتستطيع ان تصلي النوافل اللي هي من نفس جنس الصلاه في هذا الوقت ما بين الظهر والعصر، فاتيت في هذا الوقت الموسع الفريضه وصلاه اخرى من نفس الجنس صلوات كما تشاء، لان الوقت يسمح لك انك تؤدي الفريضه وتؤدي صلوات اخرى بخلاف الصوم. هذا معنى الوقت واجب مؤقت، يبقى ليه وقت اولا من بدايه من الزوال الى ظل مثليه مثلا في العصر، وتستطيع في هذا الوقت ان تاتي بعباده اخرى من نفس الجنس، طبعا من نفس الجنس هي المهمه عشان تضبطه ان تكون من نفس الجنس، هذا معنى واجب مؤقت موسع. تقسيم رابع للواجب باعتبار تحديد الشارع للمكلف به وعدم التحديد، يعني واجب محدد واجب غير محدد، محدد المقدار وغير محدد المقدار. يعني مثل هذا الواجب المحدد المقدار، مثلا غسل الرجلين واليدين في الوضوء، مقدار الغسل للعضو محدد، صيام رمضان محدد بوقت بالأيام الشهر، الزكاة محددة مقدارها محدد في الأنصبة، الغير محدد مثل مثلا الطمأنينة في الركوع والسجود. الشارع لم يضع أو يلزم بوقت محدد، ما قالكش مثلا دقيقة نص دقيقة دقيقتين، تختلف، المهم انك تحقق ركن الطمأنينة في الركوع والسجود، فهذا ليس له مقدار. بر الوالدين واجب، ولكن او الاحسان اليهم واجب، لكن هل له مقدار؟ الشارع لم يحدد مقدار الاحسان والبر للوالدين. ايضا مده القيام والوقوف في الصلاه والقعود، هذه ايضا واجبه ولكن لم يحددها بقدر معين او بمقدار معين. هذه تقسيمات الاربع للواجب. تبقى في الواجب قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة مهمة جدا أو معروفة عند الأصوليون، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال الحج إذا كان واجبا على الفرض يعني عنده استطاعة فيكون السفر للحج واجب، لا تستطيع أن تحج بغير ما أنك تسافر، فلابد أن تركب بقى إما دابة أو تركب الطائرة تركب الباخرة تركب سيارة، فحكم السفر الآن واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكان السفر للحج واجب. حز الرقبة بالنسبة للقتل، لمن أراد أن يذبح فلابد أن يحز الرقبة حتى يذبح أو يقتل، فأصبح هذا واجب لأنك لن تستطيع أن تذبح بغير ذلك. الوضوء للصلاة، الصلاة واجبة فلا بد حتى تتوضأ حتى تصلي أن تتوضأ، فأصبح الوضوء واجب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء أصبح واجبا، حتى تتحقق بأنك غسلت وجهك كاملا لابد أنك ستصيب جزء من الرأس، فكأن هذا أصبح أيضا واجبا. الجبهة تعتبر جزء من الرأس ولا من الوجه؟ لا دي وجه الجبهة وجه. نعم الرأس من منبت كده طبعا، مش لازم الواحد ما عندوش شعر مش هيبقى عنده هيمسح وجهه كله وقت هنا هياخد شعر من الاول. نعم طيب هذا الحكم الاول والحكم الواجب. في اي اشكاليه؟ في اي اسئله قبل ما ندخل على المندوب ولا نكتفي؟ ما يساب تركه ما يساب على فعله مثلا، ما ينفعش نقيدها ويعاقب على تركه عمدا، وحتى لو ما يصح تقول ما يصح نقول عمدا؟ لا يعني ما يضبطش جديد اصله. هو العقاب لابد يكون عمدا، هو لو واحد نسي حسب هو احنا نقول يستحق لان لا نجزم بالعقاب بس فقط قلنا يستحق، لكن سواء انت قلت عمدا ما اضفتش جديد لان اصاله هو لن يعاقب الا اذا كان عمدا. هو برضه امتثال مثلا احنا اصلا ما نعرفش اللي هو. طب عشان كده قلنا يساب امتثالا، واحنا نعرف حاجه احنا قلنا بس فقط نقيدها بانه عشان ياخذ الثواب لابد يكون امتثالا. ما هو واحد صلى رياء وفعل الصلاه، لكن هل هذا نقره بانه ياخذ ثواب؟ لا لن ياخذ ثواب، فلا بد ان يكون امتثال بس تقييم. يعني زي ما قلنا في يستحق العقاب يعني برضه يستحق الثواب، احنا مش عارفين هو يثيب ولا مصر. طيب عشان كده قول لا بس هو ما احنا مش عارفين، لذلك قلنا لو امتثل لو كان هذا امتثالا سيكون له ثواب، لكن لا العقاب في المشيئه، الله يخلف وعده. الله لا يخلف وعده ويخلف وعيده، فوعده ان وعدك بالثواب اذا امتثلت، فهذا لا نستطيع ان نقول يستحق ولا يستحق، لا هذا لابد انه اذا امتثل سياخذ ثواب، اما الوعيد قد يتخلف. نعم مبين. انا معكم اكمل ادخل ولا لا؟ لا اقول لك حاجه اتفضل. بس بدل يعني كثره الكلام ينسي بعضه بعض. انا معكم والله. انا والله لا بالعكس، انا انتوا والله يعني افاضل بالعكس انتوا. انا لا لا لا خالص بالعكس ابدا، اوعى تظن ذلك. انا بس ما اريد ان انا ازيد فبرضه المساله اشوف فيها استفاده. فالمساله عندكم طبعا انت اولها، وانت ما انت من ساعتين اصلا عايز المساله ترجع لك وانا ما عندي مشكله. نعم مش هقول لك لا، ما انتوا المساله بينكم انا ماليش دعوه، انتوا تقولوا لي انا اجلس اولا هي انا بس المساله ليكم انتوا بس، انا في الحالتين ما فيش اشكاليه. ما انت مرفوض ولا ايه؟ مطرود؟ ما عندكم ضيوف. طيب الامر يرجع لكم عشان اعرف عشان انتم سالتوا. ناخد من اخوك عادل مش تعبان. خلاص شيخ على تسير على قطر. يعني بص حضرتك احنا كلنا عايزين نكمل بس هنصير على قطر قصدي العصر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. اتفضل. انا عندي افضليه شغال في مدينتي. بيخرج على الساعه 5 هو ساكن عربيته بتاخده، فبيعدي عليه وقت المغرب وهو في العربيه وبيقسم عليه العشاء في العربيه. وفين؟ ساكن فين؟ ساكن في السواد وشغال في مدينتي، فبيطلع لاجري عامه لما ما فيهوش مكان، يعني لما ينزل العربيه ينزل ويطلع. يركب امتى من حين؟ هو شغال في مدينتي. يركب امتى؟ الساعه 5 صباح 5 مساء 5 وربع المغرب مش 5 10. هو بيتحرك قبل المغرب بعد العشاء يعني كل كل يوم كل يوم شغل ما اقدرش اقول لك ايه يا جماعه.